بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي فصل الوقف، وأخذنا أن الوقف سنة وأنه يصح بالقول وبالفعل الذي يدل عليه، وأخذنا أن القول إما أن يكون صريحا أو كناية. شروط الوقف خمسة: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها ينتفع بها مع بقائها، والشرط الثاني كونه على بر، والشرط الثالث كونه في غير المسجد ونحوه على معين يملك، والشرط الرابع أن يكون الواقف نافذ التصرف، والشرط الخامس أن يكون ناجزا لا معلقا. شرط الواقف مقدم ويجب العمل به، وإذا أطلق فإنه يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. والنظر على الوقف إذا شرط الواقف ناظرا معينا فإنه هو يكون الناظر، وإذا لم يشترط وكانوا محصورين وكان الموقوف عليهم محصورا فكل واحد يكون من كل واحد منهم يكون ناظرا على الوقف بقدر انتفاعه من الوقف، وإلا يكون محصورا كالفقراء أو المسجد نحو ذلك. فيكون الواقف من يا مشايخ؟ الناظر من يكون؟ الحاكم. إن وقف على ولده فيدخل فيه الذكر والأنثى بالسوية، وأولاد الذكور يعني أولاده هو وأولاد أبنائه، وإن كانوا قبيلة دخل الرجال والنساء. وإذا قال على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي دخل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وجد أبيه. إن وقف على جماعة إن كان يمكن حصرهم فيجب تعميمهم والتساوي، وإن لم يمكن حصرهم فيجوز التفاضل والاقتصار على واحد. أخذنا فصلا في الهبة وقلنا أنها مستحبة، تصح هبة كل ما يصح بيعه، تصح هبة كل ما يصح بيعه، وأيضا تصح هبة المصحف، وتنعقد بما يدل عليه عرفا من قول أو معاطاة، وتلزم بالقبض مع الإذن. أما من أبرأ غريمه فإنه يبرأ ولو لم يقبل، ويجب على الشخص إذا أراد أن يهدي أحد ورثته أن يعدل بينهم، فإن كان ورثته إخوته فيجب إذا أعطى أحد إخوته أن يعطي البقية، وأما إن كان الورثة هم أولاده فإذا أعطى أحد أولاده فيعطي أيضا بقية أولاده، ويعطي كلا بقدر إرثه، يعطي كلا بقدر إرثه. ويحرم على الواهب أن يرجع في هبته إلا الأب، طبعا يحرم بعد القبض، ويكره متى؟ قبل القبض. الأب له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، لكن بقبض مع القول أو النية، فلا يكفي القول فقط ولا تكفي النية فقط ولا يكفي القبض فقط، فلا بد من قبض مع قول أو قبض مع نية التملك، ما لم يضر الولد أو ليعطيه ولدا آخر أو يكون أحدهما مريضا مرضا مخوفا أو يكون الأب كافرا والابن مسلما. ليس للولد أن يطالب أباه بدين، لكن يطالبه بالنفقة الواجبة. من كان مرضه مرضا مخوفا فلا يصح أن يتبرع لوارث بشيء ولا لأجنبي بما فوق الثلث. أما من كان مرضه غير مخوف فتصرفه كتصرف الصحيح. في 4 فروق بين العطية والوصية ذكرها المصنف. العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها. أما الوصية بخلاف ذلك، فإذا قال أوصي لزيد ثم قال أوصي لعمر فيشتركان. وأيضا لا وأيضا الوصية يصح الرجوع عنها، وأيضا لا يعتبر القبول عند وجودها، بل يعتبر القبول بعد الموت. وأما الملك فلا يثبت إلا بعد القبول والموت. بدأنا بكتاب الوصايا، وذكرنا أن الوصية سنة لمن ترك مالا كثيرا فيوصي بالخمس، ويحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي أو يوصي لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. أما الفقير يكره أن يوصي إن كان وارثه محتاجا، وإذا كان الثلث لا يكفي للوصايا فإنهم يتحاصون في هذه الوصايا مثل مسائل العون. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي، واليوم نأخذ بعض المسائل الجديدة. قال رحمه الله: وتخرج الواجبات من دين إلى آخره. هذه عنوانها إخراج الواجبات. إخراج الواجبات. إذا مات الإنسان فأول شيء نخرج من ماله قبل الوصية وقبل قسمة الميراث، أول شيء يخرج ماذا يا مشايخ؟ الواجبات التي عليه من ديون، سواء للآدميين أو لله سبحانه وتعالى. فإذا كان عليه زكاة واجبة أخرجناها، عليه حج فريضة، ما حج نخرج من ماله ما يكفي للحج، عليه ديون للآدميين أيضا نخرجها، وهذه نخرجها من رأس المال، نخرجها من رأس المال. يعني إيش معنى، ما معنى قول الفقهاء من رأس المال؟ ما معنى قولهم من رأس المال؟ كيف؟ لا. كيف؟ هو قبل الوصية لا شك، لكن ما معنى قولهم من رأس المال؟ هاي مشايخ، هاي فقهاء. غيرك مالك. ها رشيد عندك جواب؟ محمد عندك جواب؟ معنى قولهم من رأس المال يعني لا من الثلث. يعني يا مشايخ الآن أخرجنا الزكاة الواجبة عليه، زين، مثلا رأس ماله، رأس ماله 300، الزكاة 100، والحج 100، والديون 100، نخرجها ولا ما نخرجها؟ ها؟ نخرجها. إذا أخرجنا الثلث، الآن أخرجنا الثلث والزيادة، يعني كل المال إيش؟ انتهى خلاص، لن يبقى شيء للورثة ولن يبقى شيء للوصايا. كذا صحيح؟ نعم صحيح، ما في إشكال، لأن هذه مقدمة، هذا المفروض أنه يخرجها وهو حي، لكن لما مات يخرجها عنه الورثة، فلا يبقى للورثة شيء ولا يبقى لأهل الوصايا شيء، وما في إشكال. هذا معنى قولهم من رأس المال، يعني لا نخرجها فقط من الثلث، بل هي متعلقة بالمال كله لا من الثلث فقط، بخلاف الوصايا، الوصايا فقط نخرجها من الثلث، فإذا لم يكفي الثلث فإنهم يتزاحمون في الثلث كما مر معنا في آخر الدرس الماضي. أوصى لزيد بمئة وأوصى لعمر بمئة، والثلث كله مئة، فزيد يأخذ 50 وعمر يأخذ 50، لأن هذا الثلث ولا نزيد، لأن الثلثين سنجعلها لمن؟ الباقي الثلثين نجعلها لمن؟ للورثة، لا بد يبقى شيء للورثة. هنا لا، هنا نخرجها من رأس المال، سواء كانت هذه الديون حق لله أو حق للآدميين. قال مطلقا، ما معنى قوله مطلقا؟ أي سواء. مش كتبتم يا مشايخ عندكم؟ أي أحسنت، أوصى أو لم يوصي، يعني سواء أوصى بهذه الديون أو أوصى بالحج أو أوصى بالزكاة أم لم يوصي بها. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن الموصى له والموصى به، انتقل للكلام عن الموصى، عن الموصى له والموصى به. قال رحمه الله: وتصح لعبده بمشاع كثلث. قبل يا شيخ مهران، الآن يا مشايخ، هل العبد يملك؟ أنتم معي؟ العبد يملك؟ لا يملك. لو أنه أوصى لعبده أو لعبد غيره، أوصى لعبده بأن يأخذ هذه العمارة، تصح الوصية ولا ما تصح؟ ها؟ ما تصح. ليش؟ لأن العبد من جملة المال، يعني هو أصلا من التركة العبد، فهو يعني العبد والعمارة كلها للورثة، كأنه يقول العمارة لورثتي. ما الفائدة من هذا؟ هو لا شك أن العمارة لورثتي، لأن مال العبد يملكه سيده، وإذا مات سيده الأصلي من سيكون سيده؟ الورثة، الورثة سيشتركون فيه وسيكون كل واحد منهم سيدا. طيب، لكن لو قال أوصي لعبدي بثلث مالي، هذه المسألة تحتاج تركيز، زين، تحتاج إلى تركيز. هو قال الآن أوصي لعبدي بثلث مالي. الآن عندنا مثلا، عندنا المال، عندنا عبد، طيب، وعندنا بيت، وعندنا نقد. طيب، الآن عندنا عبد وبيت ونقد، العبد قيمته 100 والبيت قيمته 100 والنقد قيمته 100، التركة كلها كم؟ 300. كم ثلث التركة؟ 100. الآن هو وش قال هذا السيد الموصي؟ قال أوصي لعبدي بثلث مالي. جيد. فالمفترض أن العبد يملك ثلث البيت ويملك ثلث النقود ويملك ثلث نفسه، والآن تبدأ حريته. فهو الآن أول شيء ملك كم؟ ثلث نفسه، فعتق منه الثلث. طيب، عتق منه الثلث. وإذا عتق جزء من العبد فإن العتق يسري، يعني لو قال لعبده يدك حرة، أو قال نصفك حر، أو قال ربعك حر، يكون كله حرا، العتق ما يتجزأ عندنا وعند الجمهور. فهو الآن عتق كم؟ ثلث العبد. وقبل ما يملك العبد ثلث البيت وثلث النقد، أهم شيء أن يتملك نفسه. فالآن إذا كان العبد بمقدار الثلث فأقل، فإنه يعتق كله. فالآن كم ثلث الثلاثمائة؟ كم؟ حصين ثلاثة كم؟ مئة. فالآن يعني معناه أن العبد هو ثلث إيش؟ التركة، فيكون حرا كله، ولا يملك لا جزء من البيت ولا جزء من النقود. خلاص، هو أهم شيء أنه ملك نفسه. فهو فعلا ملك كم؟ ملك ثلث التركة، ألا وهو نفسه. يعني أهم شيء أن يملكه العبد قبل ما يعني أن يملك نفسه، أهم عليه من أن يملك البيت أو نحو ذلك. ولذلك إيش قال؟ قال وتصح لعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، ويعتق منه بقدره، يعني ويعتق منه بقدر إيش؟ بقدر الثلث. يعني لنفترض أن قيمة العبد مثلا أكثر من المئة، لنفترض أن قيمة العبد مثلا عندنا عبد وعندنا نقد، العبد قيمته 200 والنقد قيمته 100، فكم التركة كلها؟ 300 أيضا، وثلثها كم؟ 100. فكم سيعتق من العبد يا مشايخ؟ نصفه فقط، 100، لأنه هو الثلث. فهذا معنى قوله ويعتق منه بقدره. فإذا كانت قيمة العبد الثلث فأقل، زين؟ طبعا لماذا نقول الثلث؟ لأن الموصي قال هو له ثلث التركة. ولو قال الموصي له الربع، فننظر هل العبد ربع التركة فأقل، هكذا. فهنا قيمة العبد 200 والنقد 100، فلا بد أن أول شيء يملك جزءا من نفسه، ثم يسري العتق، لكن ما يسري العتق إلى جميعه، يسري فقط ليستوعب الثلث، ثلث التركة. ونصف العبد قيمته 100، فيملك نصف نفسه. فإن فضل شيء أخذه. يعني مثال آخر، قيمة العبد مثلا 50، قيمة العبد 50، والبيت قيمته مثلا لنفترض أن البيت قيمته 100، والنقد قيمته كم؟ 150. كم المجموع؟ 300. نفس الشيء، فكم الثلث؟ 100. فالآن هل يعتق كل العبد؟ ها؟ يعتق كل العبد، لأنه أقل من الثلث. ثم بعد ذلك إيش يملك؟ يملك 50 أخرى من البيت ومن النقود. هذا معنى قوله وتصح لعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. هذا معنى هذه الجملة. ولازم يا مشايخ، من أجل أن يملك العبد، من أجل إذا أراد الإنسان أن يوصي لعبده، لابد أن يوصي لعبده بمشاع، لأنه لو أوصى له بشيء معين، أو أوصى له بمئة، أو أوصى له بخمسين، فالوصية ما تصح. لكن لو أوصى له بثلث المال فهو جزء من المال فيملك نفسه. قال رحمه الله: وبحمل تحقق وجوده. أنتم عندكم وبحمل ولا وبحمل ولحمل؟ ها؟ أي تمام. وبحمل ولحمل معناها وبحمل بالباء، فيصح أن يوصي الإنسان بما في بطن هذه الشاة. يقول: أوصي لزيد بما في بطن هذه الشاة، أو بما في بطن هذه الناقة. وأن يوصي لحمل كأن يقول: أنا أوصي لما في بطن أختي، ابن ولد أختي هذا الذي في بطنها أوصي له بكذا وكذا. فيصح إذا تحقق وجود، إذا تحققنا وجود الحمل. ولا يصح، قال: لا لكنيسة وبيت نار، فلا تصح الوصية للكنيسة ولا لبيت نار. زين، هذا عند المجوس. ولا لكتب التوراة والإنجيل، أي نسخ التوراة والإنجيل أو نحو ذلك ونحوهما. وتصح بمجهول ومعدوم. يصح يا مشايخ أن يوصي بشيء مجهول. طيب، كأن يقول: ما في هذا الدرج أوصي به لفلان، أو بما أوصي بما في حسابي الفلاني في البنك الفلاني أوصي له، أوصي به لفلان. أو بمعدوم، كأن يقول: ما تنتج مزرعة السنة القادمة أوصي به لفلان. الآن هذه، الآن نتاج المزرعة في السنة القادمة غير موجود الآن، شيء معدوم، فتصح الوصية. وأيضا بما لا يقدر على تسليمه، مثلا يوصي بماله الضائع، يقول: مالي المسروق أو مالي الضائع إذا وجدتموه فأوصي به لفلان، أو مثلا سيارة المسروقة، أو مالي الضائع، أو كما يعبر الفقهاء البعير الشارد ونحو ذلك. فتصح الوصية، أمرها أهون من البيع. البيع تدخله المشاحة والخلاف والنزاع لأنه معاوضة، هنا لا، ما في معاوضة. قال: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به. قوله: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، معنى الكلام: قال رجل: أوصي لزيد بثلث مالي، أوصي لزيد بثلث مالي، وكان ثلث ماله 1000 ريال، كان طالب في الجامعة الإسلامية، طيب ما عنده إلا المكافأة، وكل الثروة التي عنده كم؟ 3000 ريال. فقال لصاحبه: لك ثلث مالي إن مت. طيب، وهذا جاء وأحضر شهود وكذا. سبحان الله، هذا الرجل بعد ما تخرج من الجامعة صار غنيا، وصار ثلث ماله 1,000,000. هل يأخذ 1,000,000 ولا يأخذ 1,000؟ يأخذ 1,000,000. وهذا معنى قولي: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. هو لما قال، هو صحيح لما قال ثلث مالي كان ثلث ماله 1,000، لكن خلاص، هو ننظر إلى المال حين الموت كم الثلث فنعطيه الثلث. قال: وتبطل بتلف معين وصي به. يعني قال: هذا البيت أوصي به لزيد، هذا البيت انهدم، خلاص بطلت الوصية. مثال أوضح، قال: هذه الغنم أوصي بها لزيد، هذه الغنم أوصي بها لزيد. فحينئذ ماتت هذه الغنم، ماتت، هل زيد له حق؟ له شيء؟ لا، خلاص بطلت. لا يأتي ويطالب الورثة يقول قيمة الغنم مثلا لو جمعناها 10,000 ريال، أعطوني 10,000 ريال تعويض. لا، خلاص هو أوصى لك بهذه الغنم، هذه الغنم ماتت ليس لك شيء. بخلاف ما لو قال لك مثلا 1,000 بدون تعيين، ولذلك قال وتبطل بتلف معين. المعين خلاص يتعلق ملكه بهذا الشيء المعين، إن وجد أخذه، إن تلف فتبطل الوصية. انتقل رحمه الله للكلام عن الوصية بالأنصباء والأجزاء، الوصية بالأنصباء والأجزاء. فقال رحمه الله: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. مثال ذلك لو مثلا أوصى كان مثلا عنده ابن، أو مثلا عنده ابنان، عنده كم ابن؟ عنده ابنان، فالابن كم يأخذ؟ كل واحد يأخذ ايش؟ واحد، فهي تكون من 2. فنزيد من؟ نزيد الموصى له، كم نعطيه؟ هو قال أعطوا زيدا مثل ما يأخذ ابني، فنعطي الموصى له كم؟ واحد، فتكون من كم؟ من 3، يعني كل واحد يأخذ في الحقيقة يأخذ الثلث، يأخذ الثلث. أو مثلا مثال آخر لو قال أعطوا زيدا مثل ما تأخذ زوجتي، وعنده مثلا زوجة وابن، من كم هذه يا مشايخ؟ من 8. الزوجة لها كم؟ ثمن، تأخذ واحد، والابن كم يأخذ؟ 7. الموصى له كم يأخذ؟ يأخذ واحد مثل الزوجة، فتكون من كم؟ من 9. فالزوجة تأخذ 9، والموصى له يأخذ 9 في الحقيقة. يقول: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. يعني قال أعطوا زيدا نصيب أحد ورثتي، وعنده ابن وبنت، الابن بياخذ 2 والبنت ستأخذ 1، فكم سيأخذ الموصى له؟ 1 من كم؟ من 4، يعني سيأخذ في الحقيقة كم؟ الربع. الابن بياخذ النصف، والبنت ستأخذ ربع المال، والموصى له سيأخذ ربع المال، فيأخذ مال أقلهم. وإن وصى له بسهم من ماله فله سدس، وهذه من المفردات. لو قال أعطوا زيدا سهما من مالي، فكم نعطي زيدا؟ سدس. السدس وندخله في القسمة التركة ويأخذ السدس، لقول علي وابن مسعود. أما لو قال أعطوه شيئا أو حظا أو جزءا من المال فإن الوارث يعطيه ما يشاء. إذا قال أعطوا زيدا جزءا من المال أو شيئا أو حظا أو نصيبا أو نحو ذلك فيعطيه الوارث ما يشاء مما يتمول. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الموصى إليه. قال رحمه الله: فصل في الموصى إليه. عندنا موصي وموصى به وموصى له وموصى إليه. شو الفرق بين هذه الأربع؟ من هو الموصي؟ الذي يوصي، الذي يكتب الوصية أو يتلفظ بالوصية. وما هو الموصى به؟ المال. الموصى به المال ونحو ذلك. والموصى له الذي سيأخذ هذا المال. والموصى إليه نعم هو الذي يقوم الذي يقوم مقام الموصي ببعض الأمور، كأن يوصي إليه بأن يقسم التركة، أو يوصي إليه بأن يفرق الوصية على الفقراء، أو يوصي إليه بأن يزوج بناته، أو يوصي إليه بأن ينظر في أولاده الصغار ويهتم بهم. واضح؟ هذا كله من الموصى إليه. قال رحمه الله: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو ظاهرا. فيصح الإيصاء إلى المسلم، إلى كل مسلم، إن كان هذا المسلم مكلفا لا مجنونا ولا صغيرا، رشيدا لا سفيها، عدلا لا فاسقا، ولو كانت العدالة عدالة ظاهرة فلا تشترط العدالة الباطنة، يعني المقصود به مستور الحال. وأيضا يصح الإيصاء إلى، وقال: ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. فتصح وصية الكافر إلى المسلم، وتصح وصية الكافر إلى كافر مثله، لكن هذا الكافر الثاني الموصى إليه لابد أن يكون عدلا في دينه. قال رحمه الله: ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. يعني يا مشايخ لابد أن يكون هذا الشيء شيء يملك الموصي أن يفعله، مثل قضاء الديون أو تفرقة الوصية أو رد الأمانة والنظر في أمر غير مكلف. هذه الأشياء الموصي له أن يفعلها ويستطيع أن يفعلها فيوصي بها، غير ذلك لا. مثلا هل يجوز للمرأة أن توصي لشخص أن يزوج بناتها الصغار أو يزوج بناتها إذا ماتت؟ لا، لأنها أصلا هي لا تملك تزويجهم، فلا تملك أن توصي بذلك. فلا يصح إلا في شيء معلوم يملك الموصي أن يفعله. ثم تكلم رحمه الله عن تعذر الحاكم والوصي، أو عدم الحاكم والوصي. قال: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. مثلا مات في مكان في الصحراء أو في فلاة أو في سفر أو في بلد لا يعرفه فيه أحد، وهذا البلد لا يوجد فيه قاضي ولا يوجد فيه وصي، للموصي، فحينئذ يجوز لأي مسلم أن يأخذ تركة هذا الشخص الميت ويحوزها ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره من أجل أن يسلمها من؟ يسلمها للورثة. مثلا هو مات في الصحراء وورثته في المدينة، مات في السفر، فصاحبه الذي كان معه أي مسلم يعرف حالته فإنه يأخذ المال الذي معه من أجل أن يسلمه لمن؟ للورثة. فلو كان في التركة أشياء تفسد، أشياء تفسد مثل طعام، فإنه يبيع الطعام لأن الورثة لا يريدون هذا الطعام بعدما يفسد، يعني هو لن يستطيع أن يصل للمدينة إلا بعد 7 أيام أو 10 أيام، وهذا الطعام مثلا يفسد، فحينئذ الورثة لا يريدونه، فحينئذ يبيع هذا الطعام، فإنه يفعل الأصلح، ينظر إلى ما هو الأصلح ويفعل. فإن كان الأفضل أن يبيع فيبيع، وإن كان الأصلح أن يحفظها فيحفظها. وأيضا وقال وتجهيزه منها، ما معنى الكلام وتجهيزه منها؟ يعني تجهيز هذا الميت من تركته، فالحفر والدفن والتكفين والتغسيل، أجرة هذه الأمور كلها من ماذا؟ من التركة، من تركة الميت. ومع عدمها منه، ما معنى ومع عدمها منه؟ يعني ومع عدم التركة منه، أي من من؟ لا، الميت ما خلاص ما في تركة، من هذا المسلم الذي عرف حالته. فأنت الآن هذا الشخص الذي عرفت حالته مات وما عنده إيش؟ أموال، فمن الذي سيدفع مؤنة التجهيز ومؤنة الدفن والتغسيل والتكفين؟ أنت تدفعها. قال ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. طيب هذه الأموال التي دفعتها، أنت دفعت أجرة التكفين والغسل والحفر والدفن، دفعت مثلا 100 ريال، هذه 100 ريال التي دفعتها هل تأخذها من الورثة؟ نعم تأخذها من الورثة إن نويت الرجوع. هل أنت نويت أنك تدفعها بنية أنك تأخذها من الورثة، ولا دفعتها تبرعا وصدقة؟ إن كنت نويت أنها تبرع وصدقة خلاص لا تأخذ منهم شيئا، وإن كنت نويت أنك تدفعها من أجل أن تأخذها ممن من تركته الموجودة في البلد أو ممن تلزمه نفقته فيجوز. أو إذا استأذنت حاكما، أنت استأذنت القاضي بأن تدفع وتتصرف بهذا الميت فأذن لك الحاكم فيجوز لك الرجوع أيضا. أما إذا لم تنوي ولم تستأذن فليس لك أن ترجع على الورثة بما دفعت، ولك الأجر من الله. وبهذا ننتهي من كتاب الوصايا، والآن نتكلم عن كتاب الفرائض. الفقهاء يعني رتبوا أبواب الفقه على ترتيبا دقيقا وحسنا، فهم يا مشايخ كما رأيتم تكلموا عن الوقف. طيب أولا، لأن الوقف يكون حال الحياة، الإنسان يوقف وهو حي. ثم تكلموا عن الهبة وقدموا الوقف لأنه لازم مطلقا بمجرد التلفظ، ويكون هذا الموقوف وقفا لله تعالى. أما الهبة هي أقل منه، لأن الهبة قد تكون عبادة وقد تكون لا، فهي أقل منه رتبة. ثم تكلموا بعد ذلك عن عطية المريض مرضا مخوفا، فهم جعلوها في الأخير. ثم بعد ذلك بعدما يموت أول شيء نفعله إخراج الواجبات والوصايا، ولذلك تكلموا عن إخراج الواجبات وتكلموا عن الوصايا، ولذلك قدموا الكلام عن الوصية لأنها تخرج أولا ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة، ولذلك أخروا الكلام عن الفرائض وجعلوها هنا. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. طبعا هذا الكتاب هو علم مستقل، والعلماء صنفوا في هذا العلم مصنفات ومؤلفات مستقلة، لأن طريقة دراسته مختلفة عن الفقه، وتحتاج إلى تمارين وتدريب، والإنسان يطبق على ما أخذ. لكن يعني بما أنه موجود معنا في هذا الكتاب، نمر على كتاب الفرائض ونأخذه، مع أنكم أنتم درستم الرحبية في السنة الماضية الذي دخل الدورة من البداية، لكن يعني نأخذ كتاب الفرائض من هذا الكتاب المبارك أصل المختصرة. قال رحمه الله: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. الرحم يعني القرابة كالولد والبنت والأم، والنكاح يعني الزوجية، الزوجة أو الزوجة. والولاء وش الولاء؟ يعني حينما يأتي شخص ويعتق عبده، هذا العبد إذا مات، طبعا هذا العبد بعدما صار حرا، الآن هذا العبد كان عبدا ثم صار ماذا؟ صار حرا، يعني صار معتقا. هذا المعتق العتيق هذا إذا مات نعطي التركة لأقاربه، إذا لم يكن عنده أقارب نعطيه من؟ نعطيه مواليه. من مواليه؟ سيده الذي أعتقه. طيب هذا هو الولاء، هذا هو الولاء. وموانعه قتل ورق واختلاف دين، فمن قتل شخصا، فمن قتل أخاه، فالأخ المقتول تقسم تركته على جميع إخوته إلا الأخ القاتل، لا يأخذ شيئا من التركة، وكأنه غير موجود. وفالقتل من موانع الإرث، وكذلك من موانع الإرث الرق. فلو كان مثلا ماتت امرأة وأبوها عبد، هل أبوها يأخذ شيئا من الميراث؟ ها؟ شو رأيكم، يأخذ ولا ما يأخذ؟ لا يأخذ. الآن امرأة مثلا أو شخص أبوه عبد ومات، هل نعطي أباه شيئا؟ لا، لأنه في الحقيقة إذا أعطينا أباه سيأخذه من؟ سيده. وما يملكه العبد يملكه سيده، فأعطينا شخصا أجنبيا، كأننا أعطينا شخصا أجنبيا. وكذلك من موانع الإرث اختلاف الدين، كان يكون هذا مسلم والثاني نصراني، أو حتى هذا نصراني وهذا يهودي، فلا يتوارثان. أركانه: وارث ومورث ومال موروث. لا بد يكون عندنا وارث، يعني الشخص الذي سيرث، وعندنا مورث الميت، وعندنا مال موروث الذي سيقسم. شروطه ثلاثة: تحقق موت مورث، لا بد أن نتأكد من أن هذا الشخص صاحب المال أنه قد مات، إما ببينة أو استفاضة، أما لو كان هناك شك، نحن والله ما ندري هو مات ولا ما زال حيا، فجاء الورثة وقالوا لا إن شاء الله أنه مات، إن شاء الله مات، دعونا إيش نقسم التركة، وقسموها مستعجلين، ما يصح حتى يتحققوا من موته. الشيء الثاني تحقق وجود وارث، لابد أن نتحقق من وجود الوارث. هذه متى تفيد؟ هذه تفيد لو أن مثلا المورث والوارث مات في وقتين متقاربين. طيب، فما نستطيع أن نورث هذا الوارث إلا بعد التأكد أن المورث مات أولا والوارث كان حيا. طيب، فلا بد أن نتأكد، يعني قد يكون هذا الوارث قد مات قبل فما نعطيه شيء من التركة، فلا بد أن نتأكد أن الأول مات والثاني كان موجودا وكان حيا عند موت المورث. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، نعلم إيش القرابة بينهما ونعلم بذلك ثم نعطيه نصيبه من الإرث. قال الورثة ذو فرض، وذو الفرض هو الذي له نصيب مقدر من الشرع. ذو الفرض والفرض نصيب مقدر من الشرع لا يزيد ولا ينقص. البنت تأخذ النصف، خلاص تأخذ النصف، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. النوع الثاني العصبة، والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، هم الذين يرثون بلا تقدير، وسيأتينا الكلام عن العصبة إن شاء الله في الدرس القادم. وذو الرحم هؤلاء يرثون إذا لم نجد عصبة ولم نجد أصحاب فروض غير الزوجين. ثم تكلم رحمه الله عن ذوي الفروض، قال وذوي الفروض فذوي الفروض عشرة، الزوجان هؤلاء يرثون بإيش؟ بالفرض، والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. فالزوجان، الزوج كم يأخذ يا مشايخ؟ ربع أو نص، والزوجة ثمن أو ربع، والأب السدس، والأم سدس أو ثلث، والجد سدس، والجدة سدس، والبنت البنت الواحدة نص، بنتان فأكثر ثلثين، بنت الابن تأخذ النص أو تأخذ، إذا كانت واحدة تأخذ النص أو السدس، زين، وإذا كانت ثنتين فأكثر أيضا قد تأخذ الثلثين أو السدس، والأخت تأخذ، إذا كانت واحدة تأخذ النصف، إذا كانت أكثر تأخذ الثلثين، وإذا كانت أخت لأب قد تأخذ إيش؟ قد تأخذ السدس وقد تأخذ النصف. وولد الأم إذا كان واحدا يأخذ السدس، وإذا كان أكثر من ذلك يأخذ الثلث. هذه كلها بتجينا، بس إيش هذه مراجعة سريعة للرحبية. أنتم درستم الرحبية صح؟ درستموها في السنة الماضية، ها؟ درستوها صح؟ طيب، قال والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، الفروض الموجودة موجودة في القرآن ستة. النص ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع، الربع ذكره في موضعين، والثمن في موضع واحد، والثلثان في موضعين، والثلث في موضعين، والسدس في ثلاثة مواضع. قال رحمه الله: في النصف فرض خمسة. النصف فرض خمسة. الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، سواء هذا الولد الذي للزوجة من نفس الزوج، طيب، أو من غيره، سواء كان الولد ذكر أو أنثى، فالزوج يأخذ النصف إذا كانت زوجته ليس لها ولد أبدا، لا منه ولا من غيره. أما لو كانت هذه الزوجة لها ولد، حتى لو كان ولد من غيره، فما يأخذ النصف، فلا بد أن تكون هذه الزوجة ليس لها ولد أبدا، لا منه ولا من غيره، سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى. الثاني البنت، والثالث بنت الابن. والبنت وبنت الابن تأخذان النصف مع عدم ولد الصلب، مع عدم ولد الصلب. فإن كان عندنا بنت وابن فهما يشتركان في ماذا؟ في التركة، ويعصبها الابن وتصبح عصبة مع الابن. بخلاف إذا كانت البنت وحدها تأخذ النصف، وكذلك بنت الابن نفس الشيء. الرابع الأخت لأبوين، يعني الأخت الشقيقة، عند عدم الولد وولد الابن، عند عدم الولد وولد الابن، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا لم يكن هناك ولد. زين، لو كان عندنا ابن وأخت، أو بنت مثلا وأخت، فالأخت لا تأخذ النصف فرضا. نعم، قد تنتقل وتكون عصبة وتكون نحو ذلك، لكن إيش؟ ما تأخذ النصف فرضا. قال رحمه الله: والأخت للأب، هذا الخامسة، والأخت للأب تأخذ النصف عند عدم الأشقاء. لو كان عندنا شقيق أو شقيقة وأخت لأب فما تأخذ النصف، أما عندنا أخت لأب وما عندنا أشقاء فتأخذ الأخت لأب النصف. هؤلاء أصحاب النصف، هؤلاء أصحاب النصف. أصحاب الربع الربع فرض اثنين، ألا وهما الزوج مع الولد أو ولد الابن، كما مر معنا. عذرا هذا الوالد لو شخص آخر ما ردت. طيب وصلنا إلى زوج. طيب قال رحمه الله والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، كما مر معنا أن الزوج يأخذ النصف، أن الزوج يأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة ولد. أما لو كان للزوجة ولد فإنه يأخذ الربع، سواء كان هذا الولد منه أيضا أو من غيره كما مر، وسواء هذا الولد كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان هذا الولد الولد المباشر أو ولد الابن، يعني بنت ابن أو ابن ابن. الثاني فهو فرض الزوجة، فالزوجة تأخذ الربع مع عدمهما، يعني مع عدم الولد ومع عدم ولد الابن. فالزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك ولد للأب، إذا لم يكن هناك ولد للزوج، سواء هذا الولد منها أو من غيرها، وسواء كان هذا ذكرا أو أنثى. قال الزوجة فأكثر، يعني لو كان عنده أكثر من زوجة، زوجتان أو ثلاث أو أربع، فيشتركن في الربع، فيشتركن في الربع. قال والثمن، هذا الفرض الثالث الثمن. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. فنفس الشيء، فالزوجة تأخذ الثمن إذا كان هناك ولد أو ولد ابن. قال الزوجة فأكثر، فإذا كان هناك أكثر من زوجة فيشتركنا في الثمن. قال والثلثان فرض أربعة، والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر. هؤلاء مررنا معنا متى؟ في أصحاب النصف، لكن في النصف كانت وحدها، وهنا ثنتين فأكثر، بنتين فأكثر. هي لما كانت بنت أخذت النصف، بنت ابن النصف، أخت شقيقة النصف، أخت لأب النصف، لكن لما صارت معها أختها فأكثر فيأخذنا الثلثين. طبعا هو لهن شروط وكذا، يعني إذا لم يعصبن، فإذا كان هناك من يعصبهن فما يأخذن الثلثين، يكن عصبة مع أخيها أو من كان أعلى منها درجة ونحو ذلك، أو أنزل منها درجة، مثل بنت الإبن إذا كان لها ابن أقل أو نحو ذلك. قال رحمه الله: الثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يعني المقصود به الأخ لأم أو الأخت لأم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. فالذكر يأخذ مثل حظ الأنثى لا أكثر. والثاني فرض الأم، فالأم تأخذ الثلث بشرطين، حيث لا ولد ولا ولد ابن، هذا الشرط الأول، أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة والأخوات. يعني لو أخ وأم، الأم كم تأخذ؟ الثلث، زين. لكن لو كان عندنا أخوان وأم، الأم كم تأخذ؟ السدس، لأنه صار عندنا عدد من الإخوة. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج وزوجة. العمريتان زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم. فلو كان عندنا زوجة، فالزوجة تأخذ الربع، زين، والأم لا تأخذ الثلث، بل تأخذ ثلث الباقي. وثلث الباقي في الحقيقة هو كم؟ هو الربع. فيكون للأب في الحقيقة النصف. طيب، واضح ولا مو واضح؟ مسألة مشهورة، العمريتان، العمرية الأولى والعمرية الثانية. وأيضا لو كان عندنا زوج، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي في الحقيقة كم؟ السدس. والأب يأخذ الباقي الذي هو في الحقيقة كم يا مشايخ؟ ها؟ لا، كيف الثلث؟ انتم ما انتم مركزين معي؟ الان عندنا مثلا ناخذ احد العمريتين، ما نبي ناخذها كلها، زوج، أم، أب. الزوج كم يأخذ؟ ها، النصف. طيب، سيأخذ النصف. كم باقي؟ باقي النصف، يعني عشان تتصورونها، طيب، هذا هو النصف، أخذه من؟ أخذه الزوج. كم باقي؟ باقي النصف. الآن هذا النصف ثلثه، يعني ثلث الباقي ستأخذه الأم، يعني الأم فقط ستأخذ هذا ثلث الباقي، ألا وهو في الحقيقة كم؟ السدس. بس حنا ما نقول سدس، لأنه ليس هو فرضا، نقول ثلث الباقي. ويأخذ الأب إيش؟ الباقي، ألا وهو في الحقيقة كم؟ الثلث. قال رحمه الله: والسدس فرض سبعة. والسدس فرض سبعة: الأم، يعني إذا لم تتوفر شروط الثلث للأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس. قال والأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات فتأخذ حينئذ السدس. الجدة تأخذ السدس أيضا حتى لو كانت أكثر من ذلك. لو كان عندنا جدتان فيشتركن في ماذا؟ يشتركن في السدس. قال مع تحاذ. التحاذ يعني التساوي في القرب، يعني أم أم وأم أب تساوينا في القرب. لأما لو كان عندنا أم أم أم وأم أب فالسدس لمن؟ لأم الأب لأنها أقرب. الثالث قال وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن، البنت كم ستأخذ يا مشايخ؟ النصف. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. وقال وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. الأخت الشقيقة ستأخذ النصف، والأخت لأب كم ستأخذ؟ السدس تكملة الثلثين. أيضا هو فرض الواحد من ولد الأم. ألم نقل أن الأخوان لأم فأكثر يأخذون الثلث؟ فالأخ الواحد من الأم يأخذ كم؟ يأخذ السدس. السادس الأب مع الولد أو ولد الإبن. فإذا كان عندنا أب وابن أو أب وبنت أو أب وابن وبنت، الأب كم سيأخذ؟ السدس. وكذلك إذا كان عندنا ابن ابن أو بنت ابن فأيضا الأب يأخذ السدس. والجد كذلك، يعني الجد نفس الشيء يأخذ السدس مع الولد أو ولد الابن. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله عن فصل في الجد مع الإخوة. فصل في الجد مع الإخوة. هذه مسألة مشهورة ومعروفة وفيها نزاع طويل بين أهل العلم، هل يرث الجد مع الإخوة، أو بعبارة أصح هل يرث الإخوة مع الجد أم لا؟ الجد لا يحجب إلا من الأب، هذا محل إجماع. يعني الجد لا بد أن يرث، لا أحد يسقط الجد. الجد لا يسقط إلا عند وجود الأب. لكن الكلام عن الإخوة هل يرثون مع وجود الأب؟ عندنا نعم يرثون. قال والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. يعني هذه الآن يتكلم عن طريقة المقاسمة، عن طريقة المقاسمة. فطريقة المقاسمة هي طريقة المقاسمة هي أن نحسب الجد كواحد منهم، يعني نحسبه كأنه أخ ذكر. طيب وستتضح بعد قليل إن شاء الله. قال فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير الأمرين. إذا لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال. يعني يا مشايخ إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، يعني ما عندنا إلا جد وإخوة، ما عندنا إلا جد وإخوة، فننظر هل الأفضل أن نعطي الأب الثلث أم أن نجعله كواحد منهم؟ فإن كان الأفضل أن نجعله كواحد منهم فننظر إلى المقاسمة، وإذا كانت المقاسمة ستجعله يأخذ أكثر أقل من الثلث فنعطيه إيش؟ الثلث. متى تكون المقاسمة أفضل وأحسن؟ تكون المقاسمة أفضل وأحسن إن كانت الإخوة دون مثليه، إن كانت الإخوة دون مثليه، وذلك في خمس صور. من أراد أن يكتبها يكتبها، وذلك في خمس صور تكون المقاسمة أفضل. الصورة الأولى جد وأخت، جد وأخت. الصورة الثانية جد وأخ، جد وأخ. الصورة الثالثة جد وأختان، جد وأختان. الصورة الرابعة جد وأخ وأخت، جد وأخ وأخت. الصورة الخامسة والأخيرة جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات. عشان يتضح وش المثال، وش الصورة الأولى؟ جد وإيش؟ ها وأخت. الأخت كم ستأخذ؟ واحد. زين؟ الآن نجعل الجد والأخت، نجعل الجد كأنه أخ، زين؟ كأنهم عصبة. فالأخت ستأخذ واحد، والجد كم سيأخذ؟ اثنين، فمن ثلاثة. كم سيأخذ الجد من المال؟ ثلثي المال. هل هذا الأفضل أم الأفضل أن نعطيه الثلث؟ الأفضل أن أن أن أن نعطيه الثلثين، فخلاص المقاسمة أفضل. زين؟ مثال آخر، مثلا جد وأخ، جد وأخ. كم الأخ سيأخذ؟ واحد، والجد كم؟ واحد. من كم؟ اثنين. يعني كأن الجد سيأخذ النصف، فالمقاسمة أفضل من ثلث المال. الصورة الأخيرة جد كم؟ جد وثلاث أخوات. الثلاث أخوات كم سيأخذن؟ ثلاثة. طيب والأب كم سيأخذ؟ اثنين، كأنه أخ اثنين. المسألة من خمسة، يعني كأنه سيأخذ خمسين من المال. الحقيقة يأخذ خمسين، والخمسين أكثر من الثلث، فالمقاسمة هنا أفضل. أما إذا كان الثلث أفضل، ثلث جميع المال أفضل، وهذا إن زاد الإخوة عن مثلين، إن زاد الإخوة عن مثلين، مثل جد وثلاث إخوة. الآن لو كان عندنا جد وثلاث إخوة، لو أننا جعلناها مقاسمة، كم بيصير؟ كم سيأخذ الإخوة؟ ثلاثة، والجد واحد. من كم؟ أربعة. بيأخذ كم الجد؟ الربع. هل المقاسمة أفضل أم ثلث المال أفضل؟ ثلث المال أفضل. فهذه خطأ، ما نعطيه المقاسمة، بل نعطيه إيش؟ ثلث المال، نعطيه ثلث المال. فالثلث للجد، والثلثين الباقي يقسم بين الإخوة بالسوية. لكن القاعدة هي هذه يا مشايخ، ألا وهي إن كانت الإخوة دون مثليه، يعني أقل من مثليه، زين، أقل من مثليه. الآن هنا واحد أقل من مثليه، هنا نصف أقل من مثليه، هنا كم؟ مثله ونصف. هنا مثله ونصف، أقل من مثليه، فالمقاسمة أفضل. وأما إذا كانوا أكثر من مثليه فالثلث أفضل، وهذا لا تنحصر صوره. فعندك عندكم يا مشايخ جد وثلاثة إخوة، وما زاد على الثلاثة، أربع إخوة، عشرة إخوة، عشرين أخ، الأفضل أن يأخذ الثلث. وكذلك جد وخمس أخوات، فجد وخمس أخوات الثلث أفضل، خمس أخوات، سبع أخوات، عشر أخوات، الثلث أفضل. وتستوي المقاسمة، وتستوي المقاسمة مع ثلث المال في ثلاث صور، جد وأخوان. الآن عندنا جد وأخوان، الجد كم يأخذ؟ واحد والأخوات اثنين، يعني من ثلاثة. كم أخذ الجد؟ الثلث، يعني سواء المقاسمة والثلث تساوية. والصورة الثانية التي يتساوى فيها الثلث مع المقاسمة جد وأربع أخوات، جد وأربع أخوات. والصورة الثالثة جد وأخ وأخت، جد وأخ وأختان، جد وأخ وأختان. في هذه الصور الثلاث تتساوى المقاسمة مع إيش؟ مع ثلث المال. هذا يا مشايخ في حالة عدم وجود عدم صاحب فرض. أما في حالة وجود صاحب فرض فننظر. قال وإن كان له، وإن كان، وش معنى وإن كان؟ وش معنى وإن كان؟ وإن كان أي نعم، وإن كان معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور، فله خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. فإن كانت المقاسمة أفضل فنعطيه المقاسمة. مثال أن تكون المقاسمة أفضل كزوجة وجد وأخت، كزوجة وجد وأخت، زوجة وجد وأخت الأفضل المقاسمة. أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض كأم وجد وخمس إخوة، كأم وجد وخمس إخوة. أو سدس جميع المال مثل بنت وأم وجد وثلاث إخوة، بنت وأم وجد وثلاث إخوة. صورة هذه المسائل الثلاث الصورة الأولى أن المقاسمة أفضل، ألا وهي وش المثال اللي أنا أعطيتكم إياه؟ صورة المقاسمة أفضل، صورة المقاسمة أفضل زوجة وجد وأخت، زوجة وجد وإيش وأخت. الزوجة كم ستأخذ؟ ها؟ الربع، يعني واحد. زين؟ واحد من كم؟ من أربعة، الباقي ثلاث، الباقي ثلاث. الأخت كم ستأخذ؟ واحد، والجد يأخذ اثنين. الآن كم أخذ من المال كله في الحقيقة؟ أخذ النصف. هل الأفضل أن نعطيه النصف ولا نعطيه السدس ولا نعطيه ثلث الباقي؟ الأفضل نعطيه النصف، فالمقاسمة أفضل. الآن لما قاسم الأخت هذا أفضل له من الثلث، من ثلث الباقي، وأفضل له من سدس جميع المال. فحكمنا بماذا؟ هذه إيش؟ المقاسمة. الصورة الثانية أن يكون ثلث الباقي أفضل. ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أفضل مثل أم وجد وخمس إخوة، أم وجد وإيش وخمس إخوة. الأم كم ستأخذ؟ ها؟ ستأخذ السدس. فتأخذ السدس. طيب كم يبقى للجد مع الإخوة؟ خمسة. طيب ما تنقسم عليهم نضربها بثلاثة يصير كم؟ 15. طيب 15 فحينئذ ثلث 15 كم؟ خمسة. والإخوة لهم 10، كل واحد يأخذ 2. المقاسمة ثلث الباقي أفضل يا مشايخ، ثلث الباقي أفضل، لأنه لو قاسمهم فلن يأخذ إلا شيئا قليلا، ولو أعطيناه السدس فهو أيضا قليل، لكن ثلث الباقي هو الأفضل. هذه من أجل أن تصح. طيب الجد وهم ستة، هم ستة، المجموع ستة، فإذا ضربناها بثلاثة تنقسم عليهم، وخاصة إذا قلنا أن الجد بيأخذ ثلث. طيب فإذا قسمناها على ثلاثة سنعطيه الثلث صحيحا. أيضا يا مشايخ عندنا صورة سدس جميع المال أفضل، مثل بنت وأم وجد وثلاث إخوة. بنت وإيش؟ وأم وإيش؟ وجد كم؟ وثلاث إخوة. فالبنت كم لها؟ البنت لها النصف، والأم السدس. كم باقي الآن يا مشايخ؟ باقي الثلث. الآن الباقي الثلث. هل الأفضل أن نعطي الجد ثلث الباقي؟ لو أعطيناه ثلث الباقي، ثلث الثلث تسع، شيء قليل. أم الأفضل المقاسمة؟ أم الأفضل السدس؟ الأفضل السدس، فنعطيه السدس ويكون للإخوة يشتركون في السدس الأخير ويكون لهم الباقي. لأنه يا مشايخ مستحيل أن ينقص الجد عن السدس. طيب الجد ما ينقص عن السدس، لأن فرضه إيش؟ السدس، فلا بد أن نعطيه السدس. فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا. إيش معنى وإن لم يبقى غيره؟ يعني إن لم يبقى غير الجد أخذه، أي أخذ، يعني إن لم يبقى غير هذا السدس أخذه أي الجد وسقطوا أي الإخوة. مثال ذلك بنتان وأم وجد وإخوة. بنتان أم وجد وإيش؟ وإخوة. البنتان كم لهما؟ ثلثين. الأم كم لها؟ ها؟ لا السدس. كم باقي الحين؟ كم باقي؟ باقي السدس. وش بقى؟ ما بقي شيء، خلاص سقط الإخوة. واضح؟ سقط الإخوة. فهذا معنى قوله إذا لم يبقى إلا السدس فيأخذه الجد ويسقط الإخوة. قال إلا في الأكدرية فلا تسقط الأخت. قال إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. شرحها لكم، ما يحتاج نكتبها أمامكم. فللزوج نصف وللأم بعدين إذا قمت كل شوي تعبنا الشيخ مهران مسكين كل شوي يجي يعدل الكاميرا. فللزوج نصف. طيب احسبوا معي، وللأم كم؟ ثلث، وللجد سدس. خلص المال صح؟ بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ ها؟ انتهى المال. لكن قال وللأخت أن وللأخت نصف. صارت الآن المسألة فيها عول، والعول هو يا مشايخ أن تزيد يعني يزيد أصحاب الفروض عن التركة، فينقص نصيب كل واحد منهم بقدر نصيبه. فالآن الأخت نعطيها النصف، فالمسألة من ستة ثم تعول إلى تسعة. المسألة من ستة، ليش من ستة؟ الأم الزوج له ثلاثة، والأم كم لها؟ لها اثنان، والجد له واحد، هذه ستة. لكن لما أضفنا الأخت لها ثلاثة ألا وهو النصف، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعول إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. كم نصيب الجد والأخت؟ المجموع كم؟ أربعة. الأخت لها ثلاثة، والجد له كم؟ واحد. أربعة، وهو أربعة على ثلاثة. ليش على ثلاثة؟ لأن الجد له كم؟ اثنين، والأخت لها واحد، المجموع ثلاثة. أربعة على ثلاثة ما تصح، فتصح من 27. زين، نضربها يعني نضرب التسعة بكم؟ نضرب التسعة بثلاثة، فكل واحد يأخذ كم؟ كل واحد يأخذ، يعني كيف تبتصير المسألة يا مشايخ؟ يعني المسألة من 27، وكل واحد يأخذ نصيبه مضروبا بثلاثة، يعني هي المسألة من 27. هي أصلا المسألة كم كانت؟ من ستة ثم عادت إلى تسعة صح؟ عندنا من أول شيء؟ عندنا زوج، وعندنا أم، وعندنا من أيضا؟ عندنا جد، وعندنا أخت، إما شقيقة أو لأب. الزوج له النصف كم؟ ثلاثة. الأم لها اثنين، الجد له واحد، والأخت لها ثلاثة. المجموع هنا إيش كم؟ لا أربعة هنا، لكن المجموع كله نعم تسعة. طيب كل واحد يأخذ عشان تصح المسألة، الزوج كم سيأخذ؟ كم سيأخذ؟ تسعة. زين، والأم كم ستأخذ؟ يعني ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة، والأم كم ستأخذ؟ ستة. وهنا أربعة، أربعة في ثلاثة كم؟ 12. الـ12 هذه، طيب الـ12 هذه يقتسمها الجد مع الأخت، فالأخت تأخذ أربعة والجد يأخذ ثمانية. مقاسمة، مقاسمة. طيب يعني هي جاءت وأخذت النصف، ثم جاء زيد، طبعا هذا حكم زيد رضي الله عنه في المسألة، فجاء زيد وورث الجد، زين، وجعله يأخذ نصيب مين؟ الأخت. لماذا زيد رضي الله عنه قال بذلك؟ يعني المسائل التي قبل أسقطنا الإخوة، وهنا ما أسقطنا الأخت. ليش ما أسقطناها؟ ها يا مالك، ليش ما أسقطناها؟ لأنها صاحبة فرض، لأنها صاحبة فرض ما تسقط، الذين يسقطون العصبة. فالآن هي الآن الأخت صاحبة فرض، فلابد أن نعطيها فرضها ألا وهو النصف. لكن لو كان مثلا بدل الأخت أخ، لو كان بدل الأخت أخ لأسقطناه وما التفتنا إليه، لأنه ليس صاحب فرض. لكن لما صارت أخت ورثناها لأنها ستأخذ النصف فترث. ثم بعد ذلك جاء زيد رضي الله عنه بعدما ورثها وأعطاها النصف، جعل ما لها وللجد بينهما مقاسمة. قد يأتي بعضكم ما يسأل، طيب لو كان عندنا هنا بدل الأخت أختين، بدل الأخت أختين، هذه ليست أكدرية، لا تصبح أكدرية، لأنه كان بدل الأخت أختين ماذا سيكون؟ الأم لن تأخذ الثلث، لن هنا أخذت الثلث. لكن في غير الأكدرية لو كان عندنا أختين فأكثر، هذا جمع من الأخوة، وجمع من الأخوة سنعطي من؟ سنعطيها السدس. وإذا أعطيناها السدس وأعطينا الزوجة النصف سيبقى لنا كم؟ ثلث. فما يحتاج إلا أننا نسميها أكدرية وندخل الزوجة وندخل الأختين ونقول أنها صاحبة فرض وتعول المسألة. لا، خلاص جد وأختين فيبقى لهم الثلث، فحينئذ الجد يأخذ السدس والسدس الباقي للأختين. واضح؟ قال رحمه الله: ولا يعول، ولا يعول في مسائل الجد يعني مع الإخوة، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. يعني ما عندنا عول في مسائل الجد مع الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يفرض للأخت ابتداء إلا في الأكدرية أيضا. وبهذا ننتهي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.